إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه الدورة المباركة نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة. نبدأ في هذه الدورة في شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فيقول نواقض الإسلام لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه. هنا مسألة، قولهم رحمه الله ورضي عنه، هذا فيه محذوف، بمعنى أسأل الله أن يرحمه وأسأل الله أن يرضى عنه، لأنه لا يجوز الجزم لأحد أن يقال له فلان الله رضي عنه، واضح؟ ولكن إنما يرجى المغفرة ويرجى الرحمة، ولكن لا يجوز الجزم إلا لمن عينه الله وعينه النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله هنا رحمه الله ورضي عنه، بمعنى أسأل الله أن يرحمه وأسأل الله أن يرضى عنه، فهذا تقدير لازم، لأن الله عز وجل هو الذي ترضى عن الصحابة فقط. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، واضح؟ إذن الله عز وجل عين الصحابة بالترضي، فالدخول في غير ما عينه الله ورسوله بالجنة أو بالنار إنما يكون من التألي على الله، ودخولا في شؤون الربوبية، لذلك لا يجوز لأحد أن يعين فلان بالجنة أو يعين فلان بالنار إلا إذا عينه الله ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا عين أحدا بجنة أو عين أحدا بنار، ليس لأن النبي يعلم الغيب، ولكن لأن الله أطلعه على ذلك. وعندك أصرح دليل في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسرف في المعاصي، إذ قال له صاحبه، قال هل انتهيت؟ فقال له الثاني، قال إليك عني، هل جعلك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ خليك في حالك، هل جعلك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ فقال له الذي يعظه ويقول له اتق الله وكف عن المعاصي، قال له والله لا يغفر الله لك أبدا، لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أدخلته الجنة وأحبطت عملك. لاحظ كلمة أحبطت عملك، هذه فيها فائدة عند علماء الأصول، أن المفرد المضاف يعم. كتبت حاجة؟ كتبت حاجة؟ لاحظ أن بعض أهل العلم يقول تقييد العلم واجب، تقييد العلم واجب. لذلك ما هو العلم الذي يقيد؟ قال ابن القيم رحمه الله: إنما تقيد القواعد والفوائد. واضح؟ طيب، قال الله عز وجل أدخلته الجنة وأحبطت عملك. هل أحبطت عملك العمل كله؟ الجواب أصوليا نعم، لأن القاعدة المفرد عمل، صحيح، مضاف عملك، فأضيف إيه؟ إليه، فالمفرد المضاف يعم. هذه قاعدة في غاية الأهمية، كمثل قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة، هذا مفرد لكن أضيفت إلى الله، نعمة الله، إذن يفيد الإيه؟ العموم. كأنك تقول: وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. مفهوم؟ فالمفرد المضاف، المفرد المضاف يعم. خذ مثال آخر: احتج بعض أهل العلم على أن ترك صلاة العصر لوحدها متعمدا حتى خرج وقتها يكفر المرء. من ترك صلاة العصر وحدها فقط، حتى ولو صلى الصلوات الأربع، من تركها وحدها متعمدا يكفر. واحتج بالحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. بعض أهل العلم قال حبط عمله أي عمل اليوم، لكن أصوليا غلط، لأنه قال عمل، هذا مفرد، عمله الضمير هنا عائد على إيه؟ عائد على التارك، فأصوليا مفرد مضاف يعم، صحيح؟ لذلك أنت حينما تكون ماض على أصول ثابتة هذا يكون مانعا لك من الزلل، يكون مانعا لك من الزلل، المضي على أصول وقواعد يكون عاصما لك من التخبط. حبط عمله، عمل اليوم ولا عمل كذا ولا عمل كله، ماذا تسمع؟ أنت عندك ضابط، عندك قاعدة، المفرد المضاف يعم. مفهوم؟ نرجع إلى بحثنا. فقال الله أدخلته الجنة وأحبطت عملك، يبقى ده مفرد مضاف يعم. يؤكد ذلك الحديث الذي رواه الإمام ابن حبان في صحيحه، صحيح ابن حبان، قال الله أوحى الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوحى الله لنبي ذاك الزمان أن قل لهذا الذي قال له والله لا يغفر الله لك أبدا، أن قل لهذا استأنف العمل، استأنف، استأنف العمل، يعني عمله ايه؟ انت خلاص اعمل من جديد، كل الذي مضى ايه؟ حبط. فمن الذي يدخل نفسه في هذه الدائرة؟ نسأل الله السلامة والعافية. فإياك والدخول في شؤون، في شؤون الربوبية. وهذا يجعلنا نتطرق إلى مسألة أخرى، ألا وهي: أولا، أجمع أي أهل السنة على أنه لا يجوز تعيين أحد بالنار إلا من عينه الله ورسوله. لا يجوز أن يعين أحد بالنار، القيد حيا، القيد إيه؟ حيا. أما هل يجوز أن يعين الكافر بعد موته بالنار؟ فالجواب قولا لأهل العلم، والصحيح أن نعم، أن يعين بالنار. إذن لو رجل فعل كل الكفريات وكل الشركيات لكنه حي، لا يجوز لأحد أن يجزم له بالنار، وإنما يدعى، لأنك لا تدخل في شؤون الربوبية. صحيح؟ فالصحابة رضوان الله عليهم انظر كيف كانوا وكيف أصبحوا، صاروا سادة الأمم، مفهوم هذا؟ لكن إن مات على كفره فالظاهر أنه مات على الشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة قال: إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار. وفي رواية: إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، فبشره بالنار. أما ما زال حيا فلا يجوز حتى إن كان كافرا، فما بالك إذا عينت مسلما؟ واضح؟ بالنار. بالجنة لا يجوز لأحد أن يعين أحدا بالجنة إلا من عينه الله وعينه النبي عليه الصلاة والسلام، زي مثلا ثابت بن قيس بن شماس عينه النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. واضح؟ والعشرة المبشرون بالجنة أنتم تعرفونهم، ولكن لا يستلزم من ذكر العشر المبشرون بالجنة أن غيرهم لم يعينوا، لا، وإنما عين غيرهم كمثل ثابت بن قيس بن شماس، لكن سموا بالعشرة المبشرون بالجنة لأنهم جاءوا في نص واحد. واضح هذا؟ جاءوا في نص واحد. هنا مسألة: هل يجوز إذا كان رجل من أهل السنة، واضح، وتضافرت الثناء عليه وتواتر الثناء عليه، كمثل مثلا الإمام أحمد، كمثل مثلا عمر بن عبد العزيز، مفهوم؟ كمثل مثلا ابن تيمية، تواتر الثناء عليه من الأمة جميعا، هل يجوز أن يعين بالجنة، أن يقال فلان في الجنة؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه المسألة ابن تيمية في موطنين: في كتاب النبوات له، وفي كتاب منهاج السنة النبوية له أيضا ابن تيمية، وهذا مذهب أبي ثور، وأبي ثور كان له مذهب، فهم؟ ولكن اندثر لعدم أهمية طلابه به. فأبي ثور كان يعين الإمام أحمد بالجنة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان أبو ثور يعين أحمد بالجنة، يقول أحمد في الجنة، مفهوم هذا؟ يعين عمر بن عبد العزيز في الجنة، مع أنهم لم يأتي عليهم الإيه؟ النص. إذن هذا كلام خلاف الإيه؟ خلاف الأصل، مفهوم؟ ابن تيمية رحمه الله قال: واحتج أبو ثور، وهو أيضا يحتج لنفسه، بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قال: وكيف يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء، بالثناء الحسن والثناء السيء، مفهوم؟ فالإمام أحمد رحمه الله تواتر الثناء الإيه؟ الحسن عليه، لكن الثناء الحسن من مين؟ من أهل السنة، وإلا فالجهمية يلعنون الإمام أحمد. صحيح هذا الكلام؟ فقالوا تواتر الثناء هذا يبين أنه يعين به بالجنة. واحتجوا أيضا بالحديث الصحيح من حديث أبي هريرة قال: مرت بجنازة أمام النبي عليه الصلاة والسلام فأثنى الصحابة عليها خيرا، فقال النبي: وجبت، وجبت وجبت. ثم مر بجنازة فأثنى عليها شر، فأثنى الصحابة عليها شر، فقال النبي وجبت وجبت وجبت. فلما قيل يا رسول الله إنك قلت في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت، فما وجبت؟ قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. فوجبت لها، فوجبت لها النار، مفهوم؟ يبقى هذه شيخ الإسلام تيمية طرح هذه الأدلة، لكن الصحيح أن هذا ليس بلازم، لا يجوز الجزم، واضح؟ وإنما يقال إيه؟ يرجى له كذا، نرجو له كذا، نسأل الله له كذا، لكن لا يعين إلا من عينه الله وعينه النبي عليه الصلاة والسلام. أما أدلة شيخ الإسلام الذي ذكرها، فأولا قول النبي عليه الصلاة والسلام يوشك، فهذا ليس فيه تعيين، واضح؟ وإنما هذا غلبت إيه؟ غلب الظن، فإنما نقول نرجو له ذلك، نسأل الله له ذلك، واضح؟ وأما الثانية أثنيتم عليها خيرا أثنيتم عليها شرا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي، هو الذي أقر، هو الذي عين، وجبت لها الجنة، افهم، وجبت لها الجنة، وجبت لها النار، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أقر، وهو الذي، وهو الذي عين، واضح؟ إذا نخلص من هذا المبحث أنه لا يجوز تعيين أحد بجنة، واضح؟ إلا ما عينه الله وعينه نبيه عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ ولا يجوز تعيين أحد بالنار إلا من عينه الله وعينه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا من مات على الكفر والشرك فهذا يعين به، يعين بالنار، لما ذكرت لك من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم بقبر مشرك فبشروه، فبشروه بالنار. فأما إن قال قائل لعله مات مسلما، يقال ولعله مات على شركه، والأصل معي أنا، الأصل والظاهر أنه مات على، على الشرك والكفر، فأنا باق على الأصل، وأنت بدعواك تريد أن تنقلني عن الأصل. الأصل مع من؟ أنا أقول رجل مثلا قس، رجل نصراني، رجل يهودي، رجل ملحد، مات على الكفر والشرك، فأنت بتقول، أنا مثلا بقول له أبشر بالنار، فأنت بتقول مثلا لكن لعله مات مسلما، أقول لك لعله هذه دعوة أم يقين؟ الجواب دعوة، صحيح؟ فهو يقول لي ولعل قولك دعوة، أقول لا، لأني باقي على الأصل، صحيح؟ والقاعدة الأصولية أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي على الأصل. مرة ثانية، الدليل إنما يطلب من، من الناقل عن الأصل. أنا أقول الأصل في العبادات التوقف، وأنت تقول هذه العبادة يجوز أن نعملها، فأقول لك إذن أنت تريد أن تنقلني عن، عن الأصل، فأقول لك ينبغي عليك أنت الدليل، لأني واقف على الأصل، والدليل يطلب من الناقل لا من المبقي. أنا أقول الأصل في البيوع الحل، وأنت بتقول هذا البيع حرام، مفهوم؟ الدليل يطلب من، من؟ من المحرم أم من الذي أحل؟ من المحرم، أحسنتم، مفهوم؟ وهذه القاعدة تريحك في مسائل كثيرة جدا، فأنت تقف على أصل وتطلب من الخصم هو الذي يأتي بالإيه؟ هو الذي يأتي بالدليل، مفهوم هذا الكلام؟ فهذه المسألة الأولى. نعم، لا لا لا، الإمام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، أين تذهب بقول أبي ثور أحمد في الجنة؟ فهذا قول خطأ، واضح؟ أما الوصف فهذا يقال قل لمن كان مخلصا متبعا في الجنة، فهذا وصف كل من أخلص الله عز وجل العمل واتبع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، فهذا وصف. لكن هل تقول تعين فلان هذا بالجنة؟ الجواب لا، إلا من عينه الله وعينه النبي عليه الصلاة والسلام. قال محمد بن عبد رحمه الله رضي الله عنه، قال شيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد، قوله هنا مجدد دعوة التوحيد، كلمة المجدد أو كلمة التجديد ليس معنى كلمة المجدد أي الذي جاء بشيء من عنده جديدا يضيفه إلى الدين، بخلاف ما يظن كثير اليوم من كلمة مجدد، وإنما المجدد هو الذي أحيا من دثر من السنة. إذن المجدد كلمة مجملة قد يعنى بها رجل مجدد أي جاء بشيء جديد في الدين، لا، إذا كان هذا هو المعنى فهو مبتدع. أما المجدد بمعنى الذي يحيي من دثر من السنة، يعني هناك مسائل كثيرة في العلم اندثرت وتركت، انشغل الناس بدنياهم واضح، وعم الجهل وفشى الجهل، ضاع كثير من العلوم. فيأتي رجل مثلا، تأتي أنت في مكانك وتتعلم وتخرج هذا العلم وتخرج كتب السنة وتخرج علم السنة وتحفظ السنة، ثم بعد ذلك تظهرها للناس، واضح، فيتبع من يتبع، فأنت هنا بهذا الأمر تسمى مجددا، بمعنى أنت أحييت من دثر من علم السنة، سواء كان مطلقا سواء كان مقيدا، مفهوم؟ يعني مثلا امرأة دخلت على بلدة ما فعلمتهم النقاب، وما كانوا يعرفون شيء في النقاب، فتعلموا، واضح، ولبسنا من لبس النقاب. إذن هذا يسمى إيه؟ جددت إحياء من دثر من النقاب، صحيح؟ دخلت في مكان كله أهل بدع فدعوت الناس إلى السنة، تسمى أحييت من دثر من السنة، وهكذا. إذن المجدد ليس المجدد الذي يأتي بأشياء جديدة لا تعرف في الدين، وإنما المجدد الذي يحيي من دثر من علم السنة، واضح؟ لذلك قال ومجدد دعوة التوحيد، لأن مكة صارت في شرك مريب، واضح. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أحيا ماذا؟ أحيا علم التوحيد، وجاهد في هذا وكافح في هذا، فمن الله عليه بالأمير محمد بن سعود فسنده وعاونه بهذا الأمر، فقامت دولة العين، قامت دولة التوحيد حينئذ. إذن الشيخ هنا إنما فعل ماذا؟ لما قام الشرك بمكة إنما قام الشيخ بإحياء علم التوحيد، واضح؟ لذلك سمي به مجدد التوحيد، علم الهدى، أي هداية الدلالة، ليس هداية التوفيق، واضح؟ فإنما أيما داع يدعو، حتى الأنبياء إنما أعلام هدى، واضح؟ أعلام هدى هداية ماذا؟ هداية توفيق. وسمي العلم علما لأنه يعلم الناس، واضح، ويظهر للناس. فالعلم إنما سمي علم من عدة أمور، أولا من إظهاره، من سمى مثلا معالم على الطريق، مش معالم على الطريق بتاع سيد قطب، لا، يعني معالم مثلا يقول لك امشي من هنا ما تمشيش من هنا، هذه معالم مثلا، مفهوم، لأنها صارت ظاهرة، مفهوم، صار لها علامة تراها. فأيضا من العلم أنه يعلم الناس، يبين الناس، يخبر للناس. الأنبياء أيضا أعلام هدى، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، مفهوم، كل نبي من الأنبياء وكل من تبعهم في الدعوة إنما هم يملكون هداية إعلام هداية الدلالة، لا يملكون هداية هداية التوفيق. واضح حتى لا نقف هنا كثيرا. إنما عليك فقط بالسبب في المضي في الدعوة، ولم تكلف بثمرة الدعوة. افهم هذا، إنما عليك نظرتان، نظرة مثبتة ونظرة منفية. نظرة مثبتة في السبب في الدعوة، النظرة المنفية لا تنظر إلى ثمرة الدعوة. لماذا لا أنظر إليها؟ لأنك لم تكلف بها. ولو أدخلت نفسك في النظر إلى ثمرة الدعوة فقد كلفت نفسك بمحال. واضح هذا؟ كلفت نفسك بمحال، كلفت نفسك بما لا يطاق، كلفت نفسك بما لم يكلفك به رب العالمين. مفهوم؟ فأنت ممكن تدعو تنظر إلى هذه النظرة، لكن لا تنظر إلى أمر الثمرة. وانظر إلى نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم، قال نوح قال فإني دعوت قومي ليلا ونهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب، كل هذا الدعاء، كل هذه الدعوة، إني دعوت قومي ليلا ونهارا. طيب، دعوت قومي ليلا ونهارا، إذن دعا صحيح ومضى في أسباب الدعوة. الثمرة كم من استجاب؟ فلم يزدهم دعائي إلا فرارة. انظر، الثمرة جاءت عكسية، يعني الأصل أنك تدعو فيستجيب، لا، نوح يدعو فيفر. مفهوم هذا؟ فلا تنظر إلى الإيه؟ إلى الثمرة. النظر إلى الدعوة يقوي القلب، النظر إلى الثمرة يضعف إخلاص القلب، يضعف إخلاص القلب. قال عالم الهدى الأعلام الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ولن نقف عند كلا الاسمين لأن ذكرناه قبل ذلك. قال اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. قوله هنا اعلم، إنما هذا لتنبيه القارئ والسامع حينما أقول لك اعلم. واضح؟ كما قال تعالى اعلموا، فهم؟ فإنما هذا يكون لي، إنما هذا يكون للتنبيه، والتنبيه إنما يكون ينفع للحريص صاحب النهم. التنبيه ينفع الحريص صاحب النهم في العلم، ولا ينفع ما دون ذلك. صاحب النهم أي الذي عنده حرص لسماع العلم. واضح؟ قال أعلم أن نواقض الإسلام. كلمة نواقض جمع ناقض، والناقض هو نقد الشيء من حل الشيء. يقال فلان ناقض كذا، أي حله. مفهوم؟ أنا أقول مثلا أنقض هذا الشيء، أي أحله، كمثل قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا ضرب مثال لمن حبط عمله. المرأة التي تغزل تبذل جهد في الغزل، صحيح؟ تبذل الجهد جهيد في الغزل، بعد أن تبذل هذا الجهد ماذا تصنع؟ بتحله مرة أخرى. طب كيف هذا؟ إذن جهدك كله ذهب إيه؟ ذهب هباء منثورا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. مفهوم؟ فنقضت أي حلت إيه؟ أي حلت هذا الغزل. إذن النقض من حل الشيء، أي كأن المرء إذا فعل هذا الناقض ينحل من الإسلام. واضح هذا؟ كأنه ينحل وينفك من أمر الإسلام، فيصير هو في جانب والإسلام في جانب. كأنك تحل شيئا من شيء، أو تفكك شيئا من شيء. مفهوم؟ كمثل ما تقول نواقض الصيام، نواقض الوضوء، بمعنى أنك إن فعلت هذا الناقض من الوضوء، هذا الناقض من الصيام، إنما يبطل عبادة الصيام، ويبطل لك الوضوء، أو يبطل لك الغسل. إذن هذه النواقض إنما تبطل أمر الإيه؟ أمر الإسلام. إذن فهمنا ما معنى كلمة نواقض. هنا إشكال، وهذا سيأتي إن شاء الله إشكال هنا في أمر النواقض من عند التكفيريين والخوارج، ولكن سيأتي إن شاء الله بعد ما نتكلم في أمر الإسلام. إذن هذه كلمة نواقض، كلمة الإسلام، وهذا فيه عدة مسائل. المسألة الأولى، ما هو الإسلام؟ أنا رجل مسلم، ما هو الإسلام؟ ما تعريف الإسلام؟ ما معنى أنني مسلم؟ ما معنى هذا؟ الإسلام له عدة تعريفات، وكل هذه التعريفات تتداخل في بعضها البعض. التعريف الأول، وهذا هو دعوة الأنبياء جميعا، ألا وهو: واحد، الاستسلام لله بالتوحيد. اثنين، والانقياد له بالطاعة. ثلاثة، والبراءة من الشرك، ليس فقط، وأهله. فإذا علمت البراءة من الشرك وأهله، فكيف يبجل المسلمون رجلا مشرك لاعب كرة؟ إذن المسلمون ما يعرفون تعريف الإسلام، براءة من الشرك وأهله. لا، صرنا نبجل أهله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا التعريف تعريف عام، هذا تعريف عام. ما معنى عام؟ معنى عام بمعنى أنه ما من نبي أو رسول إلا وبعث بهذا التعريف، ألا وهو الاستسلام لله بالتوحيد. واضح؟ كل الأنبياء إنما بعثوا به، بعثوا بهذا. واضح؟ كل الأنبياء بعثوا بهذا الأمر، الاستسلام لله بالتوحيد. اثنين، بعثوا بالانقياد له بالطاعة، بالانقياد لله عز وجل بالطاعة. والانقياد قسمان، الانقياد قسمان: انقياد بالظاهر، وانقياد بالباطن. الانقياد بالباطن يستلزم من العبد الانقياد بالظاهر، لازم أن ينقاد بالظاهر، وإذا لم ينقاد بالباطن وانقاد بالظاهر يكون منافقا، لأنه يكون خالف ظاهره باطن، فلابد أن ينقاد باطنا وينقاد ظاهرا. ما معنى ينقاد باطنا وما معنى ينقاد ظاهرا؟ ينقاد باطنا أي يكون في قلبه قول القلب وعمله، هذا الانقياد، انقياد الباطن، بمعنى بقولي هنا وبعدين قلت انقياد الباطن يستلزم ايه؟ لا، اخر الكلام ما هو؟ قلنا انقياد الباطن يستلزم ايه؟ لابد له من، ما معنى انقياد الباطن؟ احنا عارفين الباطن القلب، ما معنى انقياد الباطن؟ طب النهارده ايه؟ اجب الجمعه كام؟ خليك معنا. انقياد الباطن ما معنى؟ أي قول القلب تصديقه، وعمل القلب حب لله، الخوف منه، الرجاء إليه، التوكل عليه. واضح؟ الخشية، كل هذه الأمور تسمى إيه؟ أعمال القلوب، وتسمى انقياد. انتبه، تسمى انقيادا، افهم هنا. انقياد الجوارح أي ينقاد الجوارح لما ثبت في انقياد الباطن. أنت منقاد بالحب والخوف والرجاء، ستنقاد الجوارح عملا، مفهوم؟ إذا الانقياد إيه؟ الانقياد قسمان، انقياد بالباطن وانقياد بالظاهر. انتبه هنا، قد ينقاد المرء بالباطن ولكن في أحد الأشياء، في أحد الأعمال، ولكن لا ينقاد في الظاهر، لا يكون كافرا، مفهوم؟ مثلا أنا أنقاد بالباطن وأعلم أن النظر إلى النساء حرام، يبقى هذا يسمى انقياد عقدي. انقياد عقدي، أنا أعلم أن هذا حرام وأعتقد أن هذا حرام، لأنك إن لم تنقاد عقديا بأن هذا حرام وانقدت أن هذا حلال، يكون المرء مستحلا كاذرا. فأنت تنقاد عقديا بأن النظر حرام، لكن نظرت ولم تنقاد بالجوارح، تكون عاصيا أم كافرا؟ كافرا مذهب الخوارج، عاصيا مذهب أهل السنة. واضح الكلام؟ لأن الاستحلال هو اعتقاد حل الشيء، اعتقاد حل الشيء. إذن أنت منقاد أن هذا الشيء حرام، الربا حرام، أنا عارف أنه حرام، هذا الزنا حرام، أنا أعرف أنه حرام، أعرف كذا أنه حرام، مفهوم؟ ولكن غلبته شهوته، غلبته هوى، فلم ينقاد بالجوارح فعصى، يسمى عاصيا فاعل لكبيرة. لكن لو لم ينقاد عقديا وكان هذا عنده حلال لصار استحلالا ويكون المرء به كافرا. واضح الكلام كذا؟ مفهوم؟ إذا الانقياد انقياد عقدي وانقياد بالظاهر، مفهوم؟ المسلم ينبغي أن ينقاد عقديا باطنا وظاهرا. واضح الكلام هذا؟ لذلك على ما ذكرنا، إذا الإسلام واحد، الإسلام لله بالتوحيد، اثنين والانقياد له بالطاعة القلبية والجوارح، والبراءة أن تتبرأ من الشرك ليس فقط وأهله. واضح؟ هذا تعريف الإسلام، الإسلام العام، تعريف الإسلام، تعريف الإسلام العام، مفهوم؟ انتبه هنا، قبل أن نذكر التعريف الثاني نذكر أولا أن المرء المولود إنما يولد على الفطرة. وما هي الفطرة؟ يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. وفي رواية: ما من مولود إلا ويولد على الإسلام، فأبواه إما يهودان وإما ينصران وإما يمجسان. إذن الأصل عند المرء أنه مخلوق على الفطرة، كما قال الله عز وجل في الصحيح، قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. حنفاء أي مائلون عن هذا الباطل، فاجتالتهم الشياطين، فأبواه يهودانه وإما ينصرانه وإما يمجسانه، وما قال وإما يؤسلمانه، لأن الأصل أنه، الأصل على الفطرة أنه على الإسلام. وهذا يرد على العلمانيين الذين يقولون بأن الناس بفطرتهم علمانيين، مفهوم هذا الضلال المبين؟ إشكال. إن قال قائل، انتبه لهذا الإشكال، إن قال قائل مثلا: ما من مولود إلا ويولد على الإسلام، طيب، فإذا كانوا يولدون على الإسلام وأبواه مثلا ينصرانه، فمعنى ذلك لماذا تنكرون علينا حينما نقتل المعاهد والزمي والمستأمن من النصارى؟ فنقول لا يجوز للنصوص. فيقول لك كيف هؤلاء ما صاروا كفار أصليون وإنما صاروا مرتدون؟ افهم صحيح. سيقول لك هؤلاء صاروا في ردة، مفهوم؟ فهؤلاء بدلوا، ومن بدل دينهم فاقتلوه. والأصل أنه مولود على الإسلام، فمعنى ذلك أنه ولد على الإسلام، إذن لما صار نصرين بعد ذلك ارتد، فحينما نقتله بإنما نقتل من مرتدا ليس كافرا أصليا. فهم؟ هذه شبهة من عند التكفيرين. الجواب، ما معنى ما من مولود إلا ويولد على الفطرة أو إلا ويولد على الإسلام؟ قال ابن القيم رحمه الله، وهذا ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة، ويفصل فيه جدا في شفاء العليل، شفاء العليل لابن القيم أيضا، وفصل فيه جدا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، واضح، وأكثر منه في المجلد السابع في باب القدر، مسألة ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. قال ابن القيم رحمه الله: وليس الإسلام كما يظنه هؤلاء بأنه أي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإن هذا طفل، والله قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن نفى عنه العلم، صحيح هذا؟ إذن ليس الإسلام هو أن يقول مثلا أن يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره والشهادتين، كيف ينطق الشهادتين، والصلاة والزكاة والصوم والحج، كيف يفعل هذا وهو طفل رضيع؟ ليس الإسلام هو بمعنى الإسلام هذا القول أو إسلام العمل، إنما معنى الإسلام أي الاستسلام إذا خلي بينه وبين الإسلام إنما سيستجيب له، ولكن حينما يأتي المعارض فيصرفه عما خلق له، كمثل الطفل الذي إذا ولد إنما إذا وجه له سدي أمه فإنما يلتقمه بفطرته ولا يعلم، صحيح؟ هل الأم علمت الطفل كيف يأخذ سديها؟ الجواب لا. يعني هو مثلا حينما تعطي الأم السدي هو بيشفط، طب ليه ما بينفخش؟ ليه ما بينفخش؟ طب بيشفط ليه طيب؟ كيف عارف أنه يشفط؟ هذا بالإيه؟ هذا الفطرة، صحيح؟ هو عرف منين ان في هنا سائل بيتشفط منه، بيخرج منه مثلا ما هو فيه منفعة الله، كيف عارف هذا؟ هذا دليل على ان هناك خالق، مفهوم؟ كذلك لو خلي بين هذا العبد وبين عدم المعارض وبين الإسلام لقبله. لذلك تجد كثير من الناس يقومون في الإسلام ويصلي ويصوم وإلى آخره ومسلم، ثم يأتي مثلا منصرون يريدون أن ينصروه بالملايين والألاف وإلى آخره، وإنما هذا إيه؟ مستمسك بدينه، إلا لمن انتكست فطرته وغلبت شهوة المال عنده. لكن الأصل أنه إذا خلي بينه وبين الإيمان والإسلام لماذا فعل؟ كمثل ما كان يفعل مع سدي أمه، لالتقمه وأخذه. ما لم يكن هناك معارض يعارض، لكن هناك معارض، الأب والأم مثلا، الأم نصرانية والأب نصراني، فأخذاه مثلا فعمدوه في الكنيسة وإلى آخره، مفهوم؟ في حوض التعميد، حوض التعميد حوض به ماء يسمى ماء مقدس، مفهوم؟ حوض بسين يعني، مفهوم؟ يبنوا بسين وبعد كده يبنوا مية، ماء مقدس منين؟ فيأتي القس الأكبر لازم ينزل فيه هو الأول عشان يبقى مقدس، مفهوم هذا؟ كي يكون مقدس لازم ينزل فيه، خلاص بقى صار ماء ايه؟ ماء مقدس. طب ما لو كان ماء مقدس انتوا بتغيروا لي تاني، لكن هو بعد مده بيعملوا ايه؟ بيغيروه. مفهوم هذا الكلام؟ ثم بعد ذلك بعد ان يوضع فيه يجي كل طفل يولد من عند النصارى لابد ان ايه؟ ها؟ ان يعمدوه فيه، ان يعمدوه، ان يعمدوه فيه. هذا يؤكد انهم يعلمون ان الفطره هي ايه؟ الفطره هي الاسلام. فلو خلي بينه وبين المعارض لاستجاب. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا معنى الايه؟ معنى كلمه الاسلام التي في الحديث ما من مولود الا ويولد على الفطره او على الاسلام. يبقى هذا تعريف الاسلام هنا. اثنين، ذكرنا التعريف، التعريف العام للاسلام الا وهو التعريف الذي بعثت به جميع الانبياء جميع الرسل. فهم؟ التعريف الثالث الا وهو المسلم المتبع لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. الإسلام إنما يكون الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا أصل صحيح، وكل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك. واضح هذا الكلام؟ إذن التعريف الأول هذا التعريف، هذا التعريف العام. التعريف الثاني واضح وهو التعريف الخاص، وهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك. يصير المرء مسلما يعتقد ما اعتقده محمد عليه الصلاة والسلام، ويفعل ما يفعل، ويقول ما يقول، ويترك ما يترك. واضح هذا معي؟ مغسل وجهك تعال، مغسل وجهك تعال. إذن هذا تعريف الإسلام الإيه؟ هذا تعريف الإسلام الخاص، تعريف الإسلام الخاص. التعريف الثالث وهذا تعريف عند سعيد بن جبير، ذكره سعيد بن جبير، سعيد بن جبير صاحب عبد الله بن عباس، ذكره في رسالة العبادة، قال الإسلام هو الإخلاص، هو الإخلاص. ثم قال إذ قال له ربه أسلم. واضح؟ قال أسلمت لله رب العالمين. الإسلام هنا بمعنى، بمعنى الإخلاص. التعريف الماضي للإسلام الذي ذكره الإمام البربهاري في شرح السنة، حينما بدأ البربهاري بشرح السنة وقال اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. يعني إذا أردت أن تعرف الإسلام وتكون ماضيا عليه فانظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وامضي عليها، فإنها الإسلام. لذلك حينما تدعو الناس إلى الإسلام إنما دعوهم إلى الإسلام الذي كان عليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك نريد إرجاع الناس إلى هذا الإسلام الذي كانوا، الذي كانوا عليه، وليس الإسلام الذي عليه كثير من الناس اليوم. امرأة مثلا بذهبت ترقص عند النصارى في الكنائس، فتخرج امرأة داعرة فاسقة فتقول إيه؟ شوف الإسلام الجميل. واضح؟ هذا إيه؟ إسلام جميل، صار إسلاما جميلا لأنها ترقص عند النصارى، نسأل الله السلامة والعافية. إنما أنت تدعو إلى الإسلام الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والإسلام الذي كان عليه صحابته. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فالذي كان عليه الصحابة أيضا هو الإسلام، هو الإسلام الصحيح. مفهوم؟ إذن تعريف سعيد بن جبير للإسلام هو الإيه؟ هو الإخلاص. فإن قال قائل أليس الإسلام إخلاص ومتابعة؟ يقال نعم. فقال فلماذا فسر سعيد بن جبير الإسلام بالإخلاص فقط؟ فالجواب إنما هذا يسمى تفسيرا بالتضمن. هذا من وجه يسمى تفسيرا بالتضمن، أي تفسيرا للكلمة ببعض معانيها. معي؟ ها؟ معي؟ تفسيرا بإيه؟ إيه ما هو تفسير التضمن؟ أحسن. تفسير التضمن هو تفسير للكلمة ببعض معانيها، ولا يستلزم أنني إن فسرتها ببعض معانيها أنني أنفي الآخر مثلا، لا. هذا يسمى بتفسير الإيه؟ تفسير بالتضمن. كمثل مثلا أقول لك إيه؟ قال الله عز وجل عن تقسيم الناس: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمنهم ظالم لنفسه، فأنا أقف على المنبر مثلا لأني أرى الربا فشى، فأقول وآكل الربا داخلا في هذه الآية، فهو ظالم لنفسه. لكن ليس معنى أنني أعين آكل الربا أنه لا يدخل تارك الصلاة فيها، صحيح هذا؟ ليس معني أنني أعين مثلا تارك الصلاة فيها أنه لا يدخل شارب الخمر فيها. لكن كل هؤلاء ظالمون لإيه؟ ظالمون لأنفسهم، مفهوم؟ بما يسمى بالتفسير بالمطابقة. لكن أنا حينما خصصت معنى معين لما أراه من فشوه فأقول الظالم لنفسه هذا آكل الربا، مفهوم؟ إذن هذا يسمى تفسير مني بالإيه؟ بالتضمن. لا تأتي وتقول لكن العالم الفلاني في كتاب التفسير يقول الظالم لنفسه تارك الصلاة، أقول لك هو صحيح. والعالم الفلاني يقول في تفسيري مثلا هذا شارب الخمر، أقول لك هو صحيح. والعالم الآخر يقول هو آكل الربا، أقول هو صحيح. كلهم كلامهم صحيح، لأن تفسيرهم إنما جاء بي إنما تفسيرهم جاء بالتضمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وأغلب تفسير العلماء في خلافهم إنما هو من هذه الجهة، فيظنه الظان خلافا وهو ليس خلافا على الحقيقة، صحيح؟ كثير من الناس يقول إيه؟ وقال فلان في أكل الربا، وقال فلان في شرب الخمر، وقال فلان في الزنا، وقال فلان. طب ما هو الصحيح؟ فتظن أنه خلاف، والصحيح أنه ليس خلافا، مفهوم؟ وإنما هذا إيه؟ تنوع لتفسير الكلمة، وليس حصرا لتفسير الكلمة. إذن كل منهم إنما يفسر تفسيرا بالإيه؟ أحسنت، ببعض معانيها، بما يسمى بتفسير الإيه؟ بما يسمى بتفسير التضمن. حينما مثلا تجد وهو القاهر فوق عباده، فتجد مثلا من يفسر بأنه علو الشأن وعلو، والثاني علو القهر، والثالث علو الذات. انتبه هنا، أهل السنة يثبتون الثلاثة: العلو، علو الذات، سبح اسم ربك الأعلى، وعلو الشأن أسماء والصفات والأفعال، وعلو القهر والقدر. واضح؟ إثبات علو الذات لا يستلزم منه أنه ينفي علو القدر والقهر، لا، إنما فسره هنا بالإيه؟ بالتضمن. لكن لو جاء وفسر علو الشأن فقط ونفى علو الذات، هذا من الجهمية والأشاعرة، هذا من الجهمية والأشاعرة. خد بالك محمد عشان أنت هتنام مننا دلوقتي. إذن التفسير بالتضمن لا يستلزم منه نفي المطابقة، إن أنفي غيره، لا. واضح الكلام كده؟ إذن تفسير التضمن هو تفسير الكلمة بمعنى ببعض إيه؟ ببعض معانيها. مفهوم؟ سعيد بن جبير فعل هذا. خد بالك الأصول دي مفاتيح للعلم، لأن ممكن أنت تظن سوء في سعيد بن جبير، تقول الإسلام هو الإخلاص، فيأتي عليك رجل من أهل البدع يقول ونحن مخلصون في هذا العمل الذي نعمل فلا يشترط المتابعة. الجواب لا، وإنما فسر هنا ببعض الإيه؟ ببعض معانيها. خلاص، هذا المعنى الأول لتفسير سعيد بن جبير. المعنى الثاني لتفسير سعيد بن جبير للإسلام حينما يقول الإسلام هو الإخلاص، هذا يسمى تفسير باللازم. معايا؟ تفسير بإيه؟ باللازم. يعني لو كنت مخلصا لله في هذا الأمر يلزم منك أن تتبع نبيه محمد، ولو عملت العمل مخلصا وما اتبعت نبيه محمد فالعمل حابط. صحيح؟ لأن ما هي الثمرة من الإخلاص؟ الثمرة من الإخلاص أنك يقبل العمل. صحيح؟ فالعمل لا يقبل حتى يكون متبعا. إذن هذا يسمى تفسيرا بإيه؟ أجب، تفسيرا باللازم. فلو أخلصت لله عز وجل فإنما ينبغي واجب عليك أن تتبع نبيه، فإن الإسلام كله في حديثين: إنما الأعمال بالنيات، وهذا للقصد والإخلاص، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا في الاتباع. فلو أحسنت النية وأخلصت القصد بغير اتباع العمل حابط، ولو اتبعت اتباعا صرف بغير إخلاص العمل حابط. إذن لابد من الإخلاص، ولابد من الاتباع. إذن كلام سعيد بن جبير في تفسيره للإسلام إنما يوجه لإيه؟ إنما يوجه لكلا الأمرين. الأمر الأول أنه تفسير بالتضمن. الأمر الثاني أنه تفسير، ما معنى تفسير بالتضمن؟ أي تفسير الكلمة ببعض معانيها. صحيح؟ التفسير الثاني أنه ذكر هذا تفسيرا بإيه؟ تفسيرا باللازم. مفهوم؟ أنه يلزم لهذا العبد إذا أراد الإخلاص والثمرة من الإخلاص أنه لا بد له من إيه؟ لا بد له من اتباع، لأنه لو كان يخلص لله عز وجل فإن الله قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلو كنت مخلصا عليك بالاتباع. أما أن تزعم أنك مخلص ولم تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينفعك إخلاصك. إذن ذكرنا إسلام الفطرة، ذكرنا الإسلام العام، ذكرنا الإسلام الخاص. طبعا كل هذا داخله تفاصيل لكن لا شأن لنا بها. تفسير الإسلام الخاص، ذكرنا تفسير سعيد بن جبير للإسلام تفسيرا بالإيه؟ تفسيرا بالتضمن أو تفسيرا باللازم. واضح هذا الكلام؟ هذه النواقض الآتية إن فعل منها شيئا يحل المرء من هذا كله. واضح؟ يحل المرء من هذا كله. انتبه، هذا يفيدك التعريف التي ذكرناها إنما تفيدك عند الكلام ويتوسع عندك الأفق في معنى الآية. يعني مثلا أنت تريد أن تفسر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المعنى المشهور ومن يبتغي غير الإسلام فيبتغي النصرانية، فيبتغي الإلحاد، فيبتغي اليهودية، فيبتغي أي ملة غير الإسلام فلن يقبل منه. هذا صحيح، هذا بالتعريف الإسلام العام، صحيح هذا؟ طيب، لو أنك أردت أن تبتدع، واضح؟ ابتدعت بدعة، فعلت ما تركه الرسول، صحيح هذا؟ فوقعت في بدعة ما، أو أحدثت ما لم يشرعه الرسول، فأحدثت بدعة ما تظن أنها عبادة وطاعة، يوم القيامة تجد الله لا يقبلها منك. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذه الآية لو عرفتها بالتعريف الإسلام العام، إذن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فيكون كافرا فلن يقبل منه ويوم القيامة هو من الخاسرين مخلد في النار أبد الآبدين، بالتعريف العام. بتعريف الإسلام الخاص هو ما زال مسلما لم يكفر ولكن وقع في بدعة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وابتدع في هذا الدين، يوم القيامة هذا العمل حابط لن يقبل منه ويكون هو من الخاسرين، من الوعيد، فقد يشاء الله أن يعذبه. إذن بالتعريف في الإسلام العام والخاص توسع عندك الأفق في تعريف الإيه؟ في تعريف الآية، في معنى التوحيد وفي معنى البدعة. واضح هذا الكلام؟ إذن لو ذكرت مثلا ومن يسلم وجهه ها إلى الله وهو محسن، ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، فتجد بعض أهل العلم يقول ومن يسلم هذا الإخلاص وهو محسن هذه السنة والاتباع. إذن هنا ومن يسلم، فعرف الإسلام بالتعريف الإيه؟ أجب، الخاص أم العام؟ الخاص، صحيح؟ لأنه إن لم يسلم لو عرفت على التعريف العام سيكون كافرا، لو عرفت على التعريف الخاص سيكون مبتدعا. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا إيه؟ التعريف بالتعريف الإيه؟ إما التعريف الفطري عرفناها، تعريف العام، تعريف الخاص، تعريف سعيد بن جبير في أمر الإخلاص. واضح؟ الشيخ هنا حينما يقول نواقض الإسلام، إذا عرفنا كلمة نواقض ثم كلمة الإسلام، تعريف الكلمة بجملتها، كلا الكلمتين لهما تعريف أيضا بخلاف الماضي. نواقض الإسلام إنما يعنى بها ماذا؟ إنما يعنى بها إذا وقع المرء في هذا الناقض إنما يكون كافرا مشركا بالله عز وجل. وهنا عدة مسائل. المسألة الأولى، إذا وقع المرء في ناقض من هذه النواقض هل يكون بذلك كافرا مشركا أم لا؟ هذه مسألة. وقبل أن نعرفها أولا نذكر مسألة، هل هناك فرق بين الكفر والشرك أم لا؟ نذكر أولا تعريف الكفر وما الفارق بينه وبين الشرك، ثم بعد ذلك نتطرق لهذه المسألة الخطيرة. هل هناك فرق بين الكفر والشرك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا في الجواب الصحيح في مجموع الفتاوى، وهو مذهب الأحناف، مذهب الأحناف على أن كل شرك كفر، كل شرك إيه؟ كفر. هذا مذهب مين؟ مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب الأحناف، على أن كل من ارتكب شركا فقد وقع في الإيه؟ باللازم في الكفر، وليس كل كفر يكون شركا، فإن المرء يكذب الرسول فيكفر ويرتد، لكن لا تسميه مشركا. وهذا هذا الكلام. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول لك الشرك يلزم منه أنه إيه؟ أنه يسمى كافرا، لكن المرء قد يكفر لكن لا يسمى، يطلق عليه اسم مشرك. لما سنعرف تعريف الشرك. الشافعي معذرة، وهذا ذكره ابن حزم عن الأحناف برضو، الشافعي يقول هما اسمان متلازمان، من وقع في الشرك كفر وكل من كفر وقع في الشرك، هما اسمان ايه؟ متلازمان. ده مذهب مين؟ هذا مذهب الإمام الشافعي على ما ذكره ابن حزم في الفصل، وذكره الإمام الشافعي في كتاب الأم. ابن حزم يعتقد معتقد الشافعي، يقول بكلام مين؟ يقول بكلام الشافعي، ويقول أيضا بهم الإمام الألباني رحمة الله عليه. الألباني يقول أيضا هما اسمان إيه؟ هما اسمان متلازمان، كل من وقع في الشرك يقع في الكفر، وكل من كفر يقع في الشرك. واضح هذا؟ ليه؟ قالوا لأن الله عز وجل انظر سمى النصارى كفارا وسماهم مشركون، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال الله في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسماهم كفرة وسماهم مشركون. إذن هما اسمان إيه؟ هما اسمان متلازمان، لكن إذا جاء الشرك مع الكفر فإنما يعنى بالشرك ما كانوا يعبدون من الأصنام، ويعنى بالكفر هم أهل الكتاب. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. والواو حرف عطف يقتضي هنا المغايرة، إذن غاير بين الكافر والمشرك، مفهوم؟ فهل هناك فارق بينهم هنا في هذا الموطن؟ قال ابن تيمية رحمه الله فإنما أهل الكفر هنا أهل الكتاب، وأهل الشرك هنا ما كانوا يعبدون من الأصنام، ولكن كلهم ها على كلام الشافعي الصحيح أنهم يسمون كفار ويسمون بمشركين. الصحيح كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وعلى ما ذكرته هو معتقده من؟ ابن حزم رحمة الله عليه، وهذا ما رجحه الإمام الألباني رحمة الله عليه. وانظر لصاحب الجنة في سورة الكهف، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. طيب ده كفر ولا شرك؟ كفر، ردة، صحيح هذا؟ انظر في آخر الآيات يا ليتني لم أشرك بربي أحد. فسمى رب العالمين ما فعله إيه؟ ها؟ ما فعله من الكفر سماه شركا. لذلك الشافعي رحمة الله عليه بيّن أنهم اسمان إيه؟ اسمان متلازمان، فيطلق على هذا ذاك وعلى ذاك إيه هذا، ولكن إن اجتمع في موطن على ما ذكرت لك تعريف الكافر والمشرك. المسألة الثانية، هل يستلزم من الوقوع في الناقد نقد صاحبه من الإسلام؟ هل يستلزم إذا وقع المرء في ناقد من هذه النواقد أن يقع صاحبه في الكفر فيكون هناك تلازم بين النوع والعين، أن كل من وقع في الناقد والشرك والكفر يقع الكفر والشرك عليه؟ هل كل من وقع في الكفر والشرك يقع الكفر والشرك عليه؟ انتبه هنا، هنا قولان لأهل السنة وقول للخوارج، قولان لأهل السنة وقول للخوارج. أما قول الخوارج فإنما يقولون هناك قاعدة، كل من وقع في الكفر والشرك يقع الكفر والشرك عليه. القاعدة ايه؟ وقع الكفر والشرك عليك. كتبتها؟ لا صح كده؟ اوعى تظن ان انت حفظتها كده، لان دي اسمها الذاكرة القريبة، فيغرك الشيطان ان انت ايه حفظتها، هتخلص الدورة وتروح وننسى كل حاجة. فحتى الذاكرة قسمان، ذاكرة قريبة وذاكرة بعيدة. الذاكرة القريبة حينما تسمع الكلام فتردده خلاص فتظن ان انت حفظت، لكن المطلوب حفظ المعلومات في الذاكرة البعيدة، هي التي يستقر فيها المحفوظ، وهذا لا يكون الا بترداد المحفوظ، ولا يكون ترداد المحفوظ الا اذا قيدت. مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد هنا ايه؟ أن قالوا أن كل من وقع في الكفر والشرك يقع الكفر والشرك، يقع الكفر والشرك عليه، وما في شيء اسمه عذر بالجهل مطلقا. واضح هذا؟ طيب، أهل السنة لهم قولان، لهم قولان. القول الأول أن هناك عذر بالجهل مطلقا، أن كل من وقع في ناقد لابد أن يكون عليه إثبات شروط وانتفاء موانع على ما سيأتي إن شاء الله. الفريق الثاني من أهل العلم، من أهل السنة، يفرق بين الأمر الظاهر الضروري من الدين وبين الأمر الخفي، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواطن في مجموع فتاوى. أولا، هؤلاء الخوارج والتكفيريين قالوا أن كل من وقع في الناقد والكفر والشرك يقع الكفر والشرك، يقع الكفر والشرك عليه. لما؟ قالوا أولا هناك حجة قوية جدا ما يستطيع أحد ردها، ما يستطيع أحد ردها، ده عندك أنت، ده في ذهنك أنت، واضح؟ ما هي؟ قالوا انظر قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان هناك بما يسمون بأهل الفترة. وأهل الفترة ما تعرفهم؟ تعريف الفترة أناس كل قوم ما بين نبيين يسمون بأهل الفترة. فكان هناك قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام أناس النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنهم في النار، بيّن أنهم في النار، كمثل ابن جدعان. قالت عائشة في صحيح مسلم عند الإمام أحمد: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يصنع ويصنع ويصنع من الخير والكرم، وكان يضرب به المثل في الكرم، هل ينفعه ذلك؟ قال إنه لم قال النبي: لا، لا ينفعه ذلك، إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي. إذن قبل بعث النبي عليه السلام ومع ذلك هو في النار. مفهوم؟ وما سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، فمع ذلك لا يعذر. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم أن النبي عليه السلام قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. واضح؟ فلم يأذن لي، ولم تسمع منه، ومع ذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها في أي شيء. إذن كان هناك أناس بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم في النار، ومع ذلك قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يعلم من هذا أنه لا يعذر بالجهل. فالجواب عليهم: من أدلتهم هم أولا، حينما ذكروا دليل ابن جدعان، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي. إذن كان يعلم أن ما هو عليه خطيئة، صحيح؟ إذن كان يعلم. فالجواب كيف كان يعلم؟ الجواب: لأنه كان هناك قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام بقايا من دين ودعوة إبراهيم. عندك في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيت عمرو بن لحي يجر، هذا الحديث رواه البخاري، يجر قصبه في النار، أول من سيب السوائب وبدل ملة إبراهيم. إذن كان فيه ملة إيه؟ كان فيه ملة إبراهيم، وأول من بدلها من؟ عمرو بن لحي. إذن هو الذي إيه؟ غير ملة إبراهيم. إذن كانوا على ملة إبراهيم، إذن كانوا يعلمونها، إذن كانوا يعلمون التوحيد، مفهوم هذا؟ وما عذبهم الله بجهل، إنما عذبهم بإيه؟ بعلم. قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واضح؟ والرسول قسمان، إما أن يكون رسولا مبعوثا من عند الله عز وجل، وإما أن يكون رسول بالتبع. ما هو أنت مثلا كل ما هو رسول، كل ما كان يحمل رسالة، أنت تحمل رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الناس، واضح؟ دعوة الناس إلى رب العالمين. إذن أنت إيه؟ تسمى لغة رسولا. الناس إلى اليوم رجل معه مثلا ورقة يريد أن يوصلها إلى رجل آخر يسمى إيه؟ يسمى رسولا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، حينما جاءوا ناس من المشركين برسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ إذن كلمة الرسول عم من ذلك. إذن حينما يأتيك رجل يقول لك اتق الله، هذا حرام وهذا حلال، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى رسولا، جاء لأنه يبلغك بإيه؟ بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. إذن من أدلتهم الحجة إيه؟ الحجة عليهم، مفهوم؟ قالوا أيضا احتجوا بهذه الكلمة، كلمة نواقض الإسلام. قالوا لو أن رجلا فعل ناقضا من نواقض الوضوء، صحيح؟ هذا العبد انتقض وضوءه ولا لا؟ انتقض وضوءه، ويكون العبد على طهارة أم على غير طهارة؟ الجواب على غير طهارة. فقالوا كذلك، فإذا صنع ناقض من نواقض الوضوء فهذا العبد إيه؟ ما صار مسلما، مفهوم؟ إذا نقض ناقضا من نواقض الإسلام ما يصير مسلما. الجواب على هذا من وجهين. الأمر الأول، أنتم الآن تصنعون قياسا، صحيح؟ تصنعون قياسا بين ناقض من نواقض الوضوء وناقض من نواقض الإسلام، وهذا إن دل إنما يدل على جهل الذي يقيس، فكيف، ما هو الجامع، العلة الجامعة بين نقض الوضوء ونقض الإسلام، مفهوم؟ أضف إلى ذلك أن هناك قياس مع الفارق، مفهوم؟ هذا واحد. اثنين، قياسك هذا يبطل قولك أصلا في قولكم أننا نعذر المرء في الفقهيات ولا نعذر المرء في مسألة الاعتقاد. يعني أنت تقول بأننا نعذر في أمور الفقه، ولكن لا نعذر في أمور العقيدة. طيب، على قياسك هذا، هل معنى ذلك أنه يعذر المرء في أمور الفقه؟ هو يقول لا. إذن بمعتقده ينقض إيه؟ ينقض قياسه. خلاص كده. الأمر الثالث أنه لا يستلزم من هذا الفعل أن يقوم الفعل به، لا يستلزم أن يقوم بكفر، بفعل كفري، بقول كفري، أن يقوم عليه هو الكفر. وهذا عليه نصوص، مفهوم؟ إذن المذهب على أمر مسألة التكفير طبعا لهم دليل، لكن سنأخذه في أمر السنة، هم فهموه خطأ. مسألة أنه لا يعذر على الإطلاق، هذا إيه؟ هذا مذهب خارج عن منهج أهل السنة، داخل أهل السنة قولان. القول الأول بالعذر به بالعذر مطلقا، أن كل من فعل كفرا مهما كان إنما عليه الإيه؟ أن يعذر بذلك ولا يحكم عليه بشيء. مفهوم؟ الفريق الثاني قالوا لا، الأصل العذر، ولكن هناك أمور ضرورية يشترك فيها علم الكافة فقد أقيمت عليه الحجة بالعلم. قالوا مثلا فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما كان يسمع أقواما يقولون ما نرى هؤلاء إلا أرغب بطونا، الكلام ده بيوجهه للرسول والصحابة، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. الكلام ده لمين؟ الكلام ده بيقال للنبي عليه السلام، يقال للصحابة، افهم. فقال ابن عمر والله لأخبرن رسول الله بذلك، مفهوم؟ فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه السلام راكبا على ناقته، يا رسول الله إن فلانا وفلانا قالوا وقالوا، فجاءوا يهرولون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر وإني لأرى أحدهم يمسك بلجام النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه رب العالمين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. كل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. فهنا كفرهم بمجرد إيه؟ ها؟ بمجرد أن قالوا. انتبه هنا، ومع ذلك لم يخبرهم ويعلمهم أولا ويقيم عليهم الحجة ثم يكفرهم، وإنما كفرهم بجملة واحدة. الحديث ده الآية هذه بيحتج بها الخوارج على أنه لم يعذرهم، ويحتج به أهل السنة، لكن القاعدة الأصولية لا يستلزم من اتفاق القول اتفاق الدلالة، لا يستلزم من إيه؟ من اتفاق القول اتفاق الدلالة. ممكن تجد أهل السنة وأهل البدعة يحتجوا بحديث واحد أو بآية واحدة، لكن يا بعد ما بين المراد، أنتم مش عارفين إن أهل السنة والخوارج يقولون بأن العمل ركن في الإيمان، صحيح؟ اتفق في القول، لكن هل يتفق في الدلالة؟ الجواب لا، لأن مقصود الخوارج أحاد العمل، مفهوم؟ أما أهل السنة فكلية العمل. واضح؟ بل إن أهل البدع ممكن يتفقوا في دلالة في قول، يختلفوا في الدلالة، كمثل الخوارج والمعتزلة مع المرجئة. الخوارج والمعتزلة والمرجئة كلهم بيقولوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، صحيح هذا؟ لا يزيد ولا ينقص، لكن يا بعد ما بين المراد، الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند المرجئ فهو ثابت إيمانه إن فعل الكبير، عند الخوارج لا يزيد ولا ينقص لأنه لو فعل الكبير لكفر. إذا لا يستلزم من اتفاق الدلالة اتفاق القول اتفاق الدلالة. افهم هذا في غاية الأهمية، لأنه ممكن يشكل عليك أنت قلت هذا وأهل السنة قالوا هذا، إذن اتفقوا في شيء، إذن يلزم منهم اتفاق الدلالة؟ لا يلزم أبدا، مفهوم؟ الخوارج لما احتجوا بهذه الآية قالوا لأنه لم يعذرهم، إذن ما في عذر. لكن فريق أهل السنة قالوا لا، وذكر هذا ابن تيمية في الصارم المسلول، قالوا لا، لأنه من ذا الذي يجهل رسول الله؟ من ذا الذي يجهل رسول الله؟ هل كانوا جهالا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. لذلك إيه؟ كفرهم هنا، فقامت عليهم الحجة لعلمهم بأنهم يتكلمون ويخوضون في الرسول عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم في مقدمة مسلم، حينما جاءه رجلان فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن عندنا أناس يتقفرون العلم ويقولون ألا قدر، وأن الأمر أنف، وأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع. ابن عمر قال إيه؟ قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل من أحدهم حتى يؤمن بالقدر. طب ما تقبل ليه؟ اقرأ معي: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. ابن عمر هنا هل أرسل إليهم كي يقيم عليهم؟ فمن ذا الذي يجهل أن الله عالم؟ يعني من الذي يجهل أن الله يعلم أزلا ويعلم ما هو كائن وما يعلم ما هو يكون؟ من الذي يجهل هذا؟ مفهوم؟ لذلك ابن عمر هنا إيه؟ بهذه المسألة كأنه أقام عليهم، كأنه أقام عليهم الحجة. لكن ما لم يدخل في المسألة إشكال وتحفها الإشكالات، فهنا ينبغي إثبات الشروط وانتفاء الموانع. مسألة دخل فيها إشكالات، إذن لابد هنا من إيه؟ من البيان، العلم المنافي للجهل، القصد المنافي للإكراه، واضح؟ القصد المنافي للخطأ، الاختيار المنافي للإكراه. إذن لابد من هذه الإيه؟ لابد من هذه الأمور. يأتي مثلا رجل يقول: يا جماعة، الصلاة دي باطلة، ما في حاجة اسمها صلاة أصلا، اللي انت بتعملوه ده ركوع وسجود ده كلام فارغ. ما هذا الكلام؟ هذا كلام فارغ، هل تقيم عليه الحجة؟ الجواب: الحجة قد وقيمت عليه، لأنه يعرف أنها صلاة، فاشترك فيها علم الكافة أنها صلاة لرب العالمين. ما في شيء اسمه صيام رمضان أصلا، ما في شيء اسمه صيام رمضان أصلا، فهل يقام على الحجة أم أن المسألة ظاهرة؟ الجواب: مسألة ظاهرة. رجل يستهزئ مثلا بالحجاج: ما هذا الحج وهذه الخرافات التي تصنعونها وهذه الأمور، ويستهزئ بالحجاج وما في شيء اسمه حج أصلا، هذه عبادة أصنام اللي انتم تعملوها دي، عبادة حجارة، مفهوم؟ فهل يقام على الحجة أم هذه المسألة يشترك فيها علم الكافة؟ يشترك فيها علم الكافة، مفهوم؟ فما لم يشترك فيه علم الكافة ولم تحفها الشبهات والإشكالات، إنما إيه؟ هذه تسمى الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، مفهوم؟ لكن رجل مثلا ذهب إلى الحسين وإلى السيدة وإلى نفيسة وإلى مش عارف مين ونزل، طب أنت ذاهب ليهم ليه؟ يقول لك: هؤلاء قوم صالحون، وكانوا يفعلون، واضح، ودول من أولياء الله، وأنا رايح مثلا عشان أنا راجل صاحب ذنوب، وهؤلاء أصحاب ولاية وأصحاب كذا، بدليل أنت مثلا يا عم الشيخ، يقول لك كذا، أنت مثلا ينفع تطلع للمحافظ مرة واحدة كذا أو للرئيس مرة واحدة، ولا لازم في وسايط؟ يقول لك: لا، لازم في وسايط. يقول لك: أهو، فأنا كمان بعمل إيه؟ بعمل وسايط، مفهوم؟ دخلت الإيه؟ دخلت الإشكالات، دخلت أمور الإشكالات، فهنا يبين له، فيقال له: طيب لو أن الرئيس نفسه هو اللي قال لك: لو عايز تجيني اطلع لي مرة واحدة ما تاخدليش وسايط، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قياس بقياس، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فهم هذا؟ فعنده أمور، بين له، احتفت الإشكالات والشبهات، بين له. إذن هنا ابن تيمية رحمه الله يفرق بين إيه؟ الأمور الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة، والأمور أجب الأمور الخفية. لذلك احذر من هذه المسألة، في فرق بين الفتوى والحكم، فقد يأخذ أناس فتوى فيجعلونها حكما، فمثلا عالم من علماء المسلمين يفتي مثلا ويقول بأن الطواف حول القبور شرك، صحيح؟ ولا عذر بالجهل في هذا. لما؟ لأنه صار معلوما من الدين بالضرورة، فتأخذ هذا في بلده لأنه صار عندهم معلوم من الدين بالضرورة لانتشار العلم وانتشار الفقه وانتشار التوحيد وانتشار كذا. الصغير عندهم يتعلم ثلاثة أصول ويتعلم التوحيد من صغره، فصار هذا أمر إيه؟ معلوم عندهم. فتأخذ أنت الفتوى فتضعها في ديارك أنت، الذين أصلا لا يعرفون ما معنى الإله وما معنى الرب، مفهوم؟ فتأخذ الفتوى فتجعلها إيه؟ فتجعلها هنا. إذن أنت وضعتها في غير موضعها. وفرق بين الفتوى وفرق بين الحكم، مفهوم؟ إذن هذا الإيه؟ القول. طيب، وإن قال مثلا قوله تعالى ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين، يقال نعم وهذا قد بين، مفهوم؟ من ذا الذي يجهل ويقول مثلا ما في سنة أصلا؟ هذه ليس لا يدخلها التأويل، لا يدخلها التأويل. لما؟ هل يقال بأن النبي مكث 23 سنة ما يتكلمش كلمة؟ هذا يدخل في العقل؟ أجيبه كيف هذا الكلام؟ فرجل يقول إحنا نؤمن بالقرآن لا نؤمن به بالسنة، معنى ذلك أن النبي عليه السلام ما تكلم كلمة واحدة. هل هذا يسمى بالتأويل السائغ المانع من التكفير؟ الجواب لا. حتى ابن القيم رحمه الله يقول في مدارج السالكين فلا بد من التأويل السائغ، ما لم يكن تأويلا ليس بسائغ. فبعض الناس يقول لك فلان تأول في إنكار السنة، هذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى تأويلا سائغا، وإنما محايلة منه. فحتى يكون التأويل من الموانع لابد وأن يكون التأويل سائغا، مفهوم؟ إذن كلا القولين في أهل السنة. القول الثالث الذي فيه بأنه ليس أصلا في شيء اسمه عذرا، وأن كل من وقع في الكفر قام الكفر به على الإطلاق، هذا ليس منهج أهل السنة. واضح هذا؟ مفهوم؟ طيب، إذن عندي فارق بين النوع والعين، أنه لا تلازم بين النوع والعين. حينما نقول مثلا هذه النواقض، قال الشيخ الناقد الأول الثاني الثالث الرابع، هذا وصف لا يلزم أن كل من قام بذاك الوصف قام به الكفر، مفهوم؟ هذا يسمى إيه؟ وصفا، أو سميه نوعا، أو سميه مطلقا، إن شئت أن تسميه بأي هذه الأسماء سميه، نوع أو عين، نوع أو مطلق أو وصف، مفهوم؟ لذلك معذرة في مسألة التأويل السائغ، من الناس في فتنة الإمام أحمد، الإمام أحمد عذرهم لتأويلهم، ومنهم المعتصم قال تأول لأنه علم أنه عنده تأويل لم يكفر، في حينه أنه كفر ابن أبي دؤاد كما في السنة للخلال، سئل الإمام أحمد عن ابن أبي دؤاد قال كافر بالله العظيم. يبقى افهم، طب لماذا كفر هنا ولم يكفر المعتصم؟ لما؟ لأنه يعلم أن المعتصم إيه؟ متأول في هذا، لكن ابن أبي دؤاد علم الإمام أحمد أنه إيه؟ ليس متأول، إنما هو جاحد عنده عناد، يعني عنده احتفت الشبهات، عنده فعلا إشكالات قوية، ولو علم الدليل لاتبع، هذا يسمى تأويل سائغ. أما هذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى تأويل سائغ. من هنا سمى الإمام أحمد حينما سئل عن أبي دؤاد قال كافر بالله العظيم، مفهوم؟ المعتزلة اختلف أهل العلم في كفرهم، منهم من؟ كفرهم وقال تأويلهم ليس بسائر، كمثل مثلا في وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيأتي المعتزلة يقولون إلى ربها ناظرة يعني منتظرة، ليس ناظرة بأنهم يرون رب العالمين. من أهل السنة قال إيه؟ هذا تأويل سائغ، مفهوم؟ لقوله تعالى فناظرة إلى ميسرة. ومن أهل السنة من قال لا، هذا ليس بتأويل سائغ، لأن الكلام واضح ظاهر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفرق بين ناظرة وفرق بين ناظرة، مفهوم؟ لذلك اختلفوا فيهم على إيه؟ اختلفوا فيهم على قولين. كذلك الأشاعرة اختلفوا فيهم على قولين. إذن التأويل قد يكون تأويلا سائغا وقد يكون تأويلا غير سائغا، لكن الأصل أنه ليس كل من قام بالناقد قام الناقض به. واضح؟ ها اسمه ما اسمه الكذب؟ ما اسمك؟ ها طاهر. طيب تعال هنا. على جلسين. منين؟ طيب جاي من بوركينا تنام هنا طاهر؟ تروح بوركينا تنام يا طاهر؟ مفهوم؟ لا يستلزم، ليس كل من قام بالناقد قام الناقد به. واضح هذا؟ يبقى هذا اسمه ايه؟ وصف مطلق، ناقد نوع لا يستلزم ان من دخل فيه انه يقوم به هذا الناقد او يقوم به الكفر. ابن تيمية رحمه الله كفر اعيانا من الجهمية ولم يكفر اناس حتى من علمائهم. قال انا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكني لا أكفركم لأنكم جهلة. إذن قام للإمام ابن تيمية تأويل إيه؟ لهم سائغ. واضح الكلام كذا؟ قال اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. قوله هنا عشرة نواقض، أنا لسه ذاكر المسألة خلاص. ده أنت عندك ضابط قاعدة أدخل فيها بقى عليهم. هذا عشرة نواقض، هل النواقض عشرة فقط؟ الإمام الشيخ ابن سحمان رحمه الله من أئمة الدعوة قال بأن النواقض تربو على 400 ناقض، تربو على 400 ناقد. لكن ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب العشرة لأنها من المجمع عليها، من المجمع عليها. كلام الشيخ ابن سحمان إن كان كلاما كليا يعني على العشرة كلهم غير صحيح، وإن كان قوله يحمل على الأغلبية فنعم، لأن السحر ليس عليه الإجماع أنه كفر، وإنما السحر الشافعي يدخل فيه التفصيل، الشافعي يدخل فيه التفصيل فيقول السحر إذا كان من جهة الجن وإذا كان من جهة التقرب إلى الشياطين وهو كفر، وإذا كان من جهة العقاقير أو عقاقير ماء أو شرب شيء ما فهذا إنما يكون معصية وليس كفرا، مع أنه يقول بقتله لكن مش قتل ردة، قتل حد. مفهوم هذا الكلام؟ إذن ذكر الشيخ هنا إما لأنه مجمع عليها ويدخل مثلا السحر في السحر الذي التقرب إلى الشياطين، واضح؟ وإما لأن هذه العشرة ظاهرة كثير من الناس إيه؟ غفل عنها ويقع فيها، مفهوم؟ إذن ذكرها الشيخ هنا من باب التحذير أن يقع المرء فيها. واضح؟ معي يا محمد؟ معايا؟ ها؟ طب هذا الكرسي وتعالى قرب لي. قال أعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول قال الشرك في عبادة الله. الشرك في عبادة الله، ما هي عبادة الله؟ هذه مسألة. العبادة يعرفها ابن تيمية في رسالة العبودية، قال هي كمال الذل مع كمال الحب. كمال الذل مع كمال الحب يسمى ايه؟ تسمى عبادة. واضح؟ وأنت إذا عملت الطاعة لابد فيها من كلا الأمرين، ذل ومحبة، لأنك لا تعبد إلا بحب، وإذا أحببت ستبذل كل شيء، ستبذل الوقت وتبذل المال وتبذل النفس وتبذل الجهد، تبذل كل شيء لأنك تحب. صحيح؟ كمال الحب مع كمال الذل، هذه تسمى العبادة. وسماها في موطن آخر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة الجوارح والباطنة بالقلب. إذن هذا تعريف الإيه؟ العبادة. التعريف الأول كمال الذل مع كمال الحب. لذلك من كان له نصيب في حبك مع ذلك تسمى عبودية، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس. افهم هنا لماذا سماه عبدا؟ هل بيضع الجنيه مثلا وبيسجد له ركعتين؟ ها؟ الجواب لا، ولكن قدم حبه على الصلاة، قدم حبه على طلب العلم، قدم حبه على كذا وكذا. فإذا قدمته على طاعة فصرت له ذليلا، صرت له ذليلا. لكن لا يكفر المرء به، لا يكفر المرء به، لكن قد يكفر وقد لا يكفر. قد يترك الصلاة للمال يبقى صار عبدا للمال، يكفر لأنه ترك الصلاة، ترك الصلاة كفر. قد يترك مثلا الولد هذا لا يعطيه، مفهوم هذا؟ الولد معذرة، الولد هذا يعطيه المال ويعطي الزوجة المال ويعطيه كذا، ويعمل ليله نهارا ويرتكب المعاصي من أجل أن يأخذ المال ويكسب المال من حله أو من حرامه، المهم أنه يعطي الأولاد ويعطي الزوجة. يبقى هنا سمى إيه؟ يسمى عبد الدينار وعبد الدرهم. إذن العبودية كمال الحب مع كمال الذل. إذا أحببت مثلا العلم، كل من يحب العلم يهون عليه كل شيء، يهون عليه كل شيء. لذلك المرء يطلب العلم وهو يطلبه يجوع ويعطش ويتعب ويسافر ويمضي هنا وهنا وهنا، كل هذا الايه؟ لطلب العلم. مفهوم؟ إذا أحببت ستعمل. الشرك في عبادة الله. أولا ما هو الشرك؟ ما هو الشرك؟ اعلم أن الشرك لغة التسوية، يسمى مثلا فلان وفلان شركاء في هذا العمل، هذا بمال ب50,000 وهذا ب50,000، فهذا إيه؟ يسمى شركاء لأنهم تقاسموا بالسوية. فالشرك هو التسوية. طيب تسوية ماذا؟ تعريفه الشرعي هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. عارف الشرك ايه؟ فايق معايا؟ بقول ايه؟ تعريف الشرك ايه؟ قول معايا. تسويته غير الله، اجي كل ورايا يا رجل، كل ورايا. تسويته غير الله بالله في شيء من خصائص الله. عرفت كده الشرك؟ ها ردد. عرفت؟ تسوية غير غير الله بالله، تسوية غير الله يسوي الضريح بالله في السؤال، صحيح؟ تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، صحيح؟ الأصل أن العبودية صرف العبادة إنما تكون لله، فكيف تصرفها لغير أو يعبد غيره ويعبده معه؟ تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، هذا تعريف الايه؟ تعريف الشرك. الشرك إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر، وهذا عليه الجماهير. وزاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الشرك أكبر وأصغر وخفي، أكبر وأصغر وخفي. فالشرك الأكبر ما كان يخرج المرء من الملة، والشرك الأصغر اعلم أنه كبيرة. الشرك الأصغر ضابطه أنه كبيرة، مفهوم هذا؟ طيب، الشرك الأكبر من أمثاله ما سيأتي من هذه النواقض. الشرك الأصغر كمثل الرياء، يسير الرياء، كمثل الحلف بغير الله، مفهوم؟ سؤال، متى يصير الشرك الأصغر أكبر؟ الجواب، ها؟ لا، افهم السؤال أولا عشان يجي الجواب صح. متى يكون الشرك الأصغر أكبر؟ متى يكون الشرك الأصغر أكبرا؟ إنما يكون إذا اعتقد في هذا المحلوف الضر والنفع، مفهوم؟ يقول الحسين والسيدة ومش عارف إيه والكلام ده وأبويا ورحمة ابني واوا، هذا يسمى إيه؟ شرك لفظي، شرك الأصغر. أما أن يعتقد في الحسين وفي السيدة وفي المرسي، واضح؟ وعبد الرحيم الجناوي، يعتقد فيهم الضر والنفع، هذا إيه؟ شرك أكبر، هذا شرك إيه؟ أكبر، مخرج من الملة. إذا انتقل الشرك الأصغر من شرك لفظي إلى شرك عقدي، مفهوم؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال وهناك شرك خفي كمثل يسير الرياء. رد عليه الشيخ ابن باز، رد عليه الشيخ ابن باز قال لا، والصحيح أن الخفي، ها؟ غلط، يدخل في الأصغر غلط، يدخل في الأصغر غلط، لأن الخفي قد يدخل في الأصغر والأكبر. أحسنت، بخوف السر، خوف السر هذا خفي وهو شرك أكبر، يسير الرياء خفي وهو شرك أصغر. خوف السر أنك تخاف، هذا خفي. وزع الورقة دي، لا ما تقومش، فيجي يقول لك لو ما وزعتهاش بيتك هيتخرب إن شاء الله، وهتولع أنت وزوجتك وعيالك، والحوافز بتاعت السنة دي مش جايه لك، ومش عارف إيه، يجي يخليك الدنيا كلها يعني في نار، نسأل الله السلامة والعافية. وناس وزعوها وطبعوها وربنا فتح عليهم، مفهوم؟ اللي دلوقتي ما شاء الله مثلا حرامي، ولا دلوقتي مش عارف ايه، مفهوم؟ ناس فتح عليهم، فانت بقى عايز يفتح عليك ولا يتفتح ليك، مفهوم؟ لا انا عايز خير، خلاص وزعها. فيقوم الجهل المغفلون وايه يوزعوا. انت وزعتها ليه؟ خوف السر، خايف ان انت لو ما وزعتهاش هيحصل لك مصيبة، مفهوم؟ ده اسمه خوف شرك أكبر، لأنك اعتقدت في هذا الورقة إله مع الله. واضح هذا الكلام؟ افهم هذا الكلام. طب أنا لو ما وزعتهاش هيحصل مصيبة، طب لازم أوزعها، يبقى أنت اعتقدت فيها النفع لما توزعها، والضر لو لم توزعها، خوف سر هذا خفي شرك أكبر، يسير الرياء شرك أصغر. إذن الخفي يدخل في الشرك الأكبر ويدخل فيه ويدخل أيضا في الشرك الأصغر. مسألة ابن تيمية رحمة الله عليه قال بأن الشرك الأصغر من الرياء هذا إن مات العبد عليه ولم يتب إنما يعذب عليها يوم القيامة وإن كان مصيره إلى الجنة بعد ذلك، لكن لابد أن إيه؟ أن يعذب لأنه لم يتب منه. إذن عند ابن تيمية بأن الرياء هذا الشرك الخفي، هذا الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة، لا يدخل تحت المشيئة. فابن تيمية يقول لو مات العبد على الرياء، مفهوم هذا الكلام؟ الشرك الأصغر عموما، لو مات على هذا الشرك الأصغر وما تاب يعذب عليه وإن كان مصيره بعد ذلك إلى الجنة ولا يدخل تحت المشيئة. جماهير أهل العلم قالوا لا، وإنما الشرك أيضا الأصغر وإن كان كبيرة يدخل تحت، يدخل تحت المشيئة. وأما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن يشرك به، هذا ظاهره على الشرك الأكبر، هذا على الشرك الأكبر. لذلك قال الله عز وجل على لسان المسيح ابن مريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ابن تيمية بيقول إيه؟ قال الآية على عمومها إن الله لا يغفر أن يشرك به، خلاص كده إن الله لا يغفر أن يشرك، أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال لك والشرك الأصغر يدخل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا الكلام على عمومه. لكن العموم هنا ليس عموم كلي يراد به العموم، وإنما عموم اسمه عموم الظاهر، اسمه عموم الظاهر، لأن العموم أفراد مجتمعة متساوية في الأحكام، أما الظاهر أفراد ولكن فيها ما هو أرجح. طيب انظر مثلا في الآية لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله، إنه من يشرك بالله. الشرك هنا ظاهره في ماذا؟ في الأكبر، صحيح؟ إنه من يشرك، مع إن أنت لو عملت العموم هيجي يشرك فعل مع الشرطية تفيد العموم، لكن هل عموم يشمل جميع الأفراد أكبر وأصغر؟ الجواب لا، إنما يسمى إيه؟ عموم الظاهر، عموم الظاهر. لذلك الشرك في القرآن على الظاهر أنه في الشرك الأكبر، الشرك الأكبر، وهذا ضابط أغلبي ليس كلي، مفهوم؟ إذن عندي عموم الظاهر وعندي عموم يشمل جميع أفراده، لكن إذا كانت الأفراد متساوية، مفهوم هذا؟ إذن الشرك هنا يقصد به ماذا؟ الشرك، الشرك الأكبر، وهذا مقتضى الكلام، مفهوم؟ لذلك مذهب الجماهير هو الحق. إذن الشرك قسمان وليس قسما ثالثا، والقسم الثالث الذي ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب إنما يدخل في إيه؟ يدخل في الأكبر والأصغر، مفهوم؟ وأن ما دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر إنما يدخل تحت، تحت المشيئة. إنه من يشرك بالله فقد، معذرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واضح؟ لذلك قال هنا، قال هنا الشرك في عبادة الله، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لاحظ هنا أن الشيخ محمد احتج بهذه الآية في الشرك الأكبر، صحيح هذا؟ وقال تعالى إنه من يشرك بالله، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هنا قال وما للظالمين، فالظلم قد يكون ظلما أكبر ويكون الظلم أيضا أصغر، ظلما دون ظلم. فالظلم الأكبر قد يطلق عليه الكفر، قال الله عز وجل والكافرون هم الظالمون، فهذا ظلم أكبر صحيح. وهناك ظلم دون ظلم، فأنت حينما تعمل معصية فأنت ظلمت نفسك صحيح، فهذه المعصية ليست كفرا فيكون ظلما دون ظلم. قال ومنه الذبح لغير الله. منه، إذن هذا ليس كله، إنما سيذكر مثالا فقط على الشرك في عبادة الله، والشرك في معذرة، والمثال إنما به يتضح القاعدة والمقال، إنما سيذكر لك فقط عدة أمثلة. قال منه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الذبح بما يسمى أيضا بالنسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن الذبح هنا النسك. الذبح هذا أقسام، الذبح أقسام، قد يكون شركا أكبر، مفهوم؟ قد يكون شركا أكبر لا يدخله احتمال، وقد يكون شرك وقد لا يكون فيدخله الاحتمال، افهم هذا. قد يكون شركا أكبر، رجل يذبح فيقول مثلا هذا لك يا حسين، هذا لك يا عبد الرحيم يا جناوي، هذا لك يا مرسى أبو العباس، ده ليك يا سيدة، ويذبحه. هذا مما أهل به لغير الله، شرك أكبر، شرك أكبر، مفهوم؟ طيب. وقد يكون الذبح يدخله احتمال، الأمر الأول لا يدخله احتمال، مفهوم هذا؟ أن هذا إيه؟ أن هذا من الشرك. الأمر الثاني، أنت رأيت رجلا يذبح، أنت مثلا بتمر أمام مسجد الحسين ماشي، مفهوم؟ فشفت واحد بيذبح عند مسجد الحسين، مسجد خروف بيذبح، فهنا دخل احتمال، احتمال أنه يذبح لله ولكن في هذا المكان، واحتمال أنه يذبح لصاحب الضريح. فإذا دخل الاحتمال لا يجوز الحكم بالشرك حتى يستفصل. إذا دخل الاحتمال لا يجوز الحكم حتى يقوم الاستفصال، مفهوم هذا؟ تجد مثلا ابن عبد البر يقول لي والواجبات لا تثبت بالاحتمال، إذا دخل الاحتمال ما ينبغي الحكم قبل الاستفصال، يبقى لابد من إيه؟ أن تستفصل، مفهوم؟ لا تبدأ هكذا، هذا من السفة. لذلك مثلا الإمام أحمد، وذكر هذا ابن القيم في بدائع الفوائد، قيل للإمام أحمد رجلان، رجل يؤذن فحينما جاء عند قوله أشهد أن محمد رسول الله، فقال له رجل كذبت، أيكفر؟ طب أنت لو واحد قال قدامك كده أيكفر؟ ده أنت هتدفني مكانه. ها؟ الإمام أحمد قيل له أيكفر؟ قال لا، وإنما يتبين منه، لعله يريد بقوله كذبت أنك تقول هذا أن محمد رسول الله وأنت لا تتبعه، كل يوم بتقول أشهد أن محمد رسول الله وأنت ما بتتبعوش، وبشوفك بتعمل بدع وبشوفك بتعمل مخالفات، كذبت. وقد يحتمل كذبت أنه رسول، يبقى دخل فلا يجوز الحكم قبل الاستفسار. واضح كده؟ سئل الإمام ابن باز رحمه الله، رجل يطوف بالقبر هل يكون مشركا؟ قال يستفصل، لعله يطوف لله في هذا المكان تكون بدعة، ولعله يطوف لصاحب القبر يكون مشركا. إذن عند الاستفصال ينبغي الإيه؟ ها؟ ينبغي عند الاحتمال لا يجوز الحكم قبل الاستفسار. بارك الله فيك.